لله رب العالمين وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وشاء من المبادرات أن يجعل هذه الدار دار امتحان وعمل وأن يجعل ما دعا الآخرة دار جزاء وليس فيها عمل. لذلك أراد أن يداول الأيام بين الناس في هذه الدار فقال وتلك الأيام نداولها بين الناس فيوم ينصر فيه أولياءه ويوم يمتحنهم وكل ذلك لحكمته البالغة والنتيجة حتمية محللة وهي قول الله تعالى إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم المفلحون إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لكن قبل ذلك لا بد أن يبقى التداول فهو سنة كونية مسجلة لهذا الكون كما قال الله تعالى ولما لك الله الناس وأمرهم لبعضهم لمسلة الأرض وذلك أن هذه الدنيا مسرح للصراع بين هذه الحزبين حزب الله وحزب الشيطان والصراع بينهما أبدي وسرمدي لا يتوقف. لكن كثيرا من الناس لا يشعرون بوجود هذا الصراع الأصلي فلا يحسون أن الصراع قائم ويرون أنه لولا لم تقم دعوة ولا تعليم ولا إرشاد ولا تذكير لكانت الأمور بخير وأن كل هذا الجهد القائم هو جعجعة لا داعي لها وهؤلاء هم المغفلون. ودونهم قوم آخرون يرون أن الصراع قائم وأنهم معنيون به أنهم غير معنيين به ويريدون الحياد بين الحزبين يرون أن الصراع ضروري لبقاء الأرض لكنهم هم ليسوا معنيين به وهم يريدون الحياد. لكن الواقع أنه لا حياد لهذا الصراع إما أن يكون الإنسان حزب الله وإما أن يكون حزب الشيطان. وقد بين الله أن الناس في مقتضى بيعته لعباده ينقسمون فقط إلى قسمين إلى صالحين ومنافقين. هذه البيعة أكدها الله بالتوراة والإنجيل والقرآن وقال بها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والناس في قسمان كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقد علم بتعليق عذاب المنافقين بالمشيئة أن المقصود هو النفاق العملي ولا النفاق العقدي. فالنفاق ينقسم إلى قسمين إلى نفاق عقدي وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر والنفاق العملي هو عدم الوفاء لله ببيعته. هذه البيعة أكد الله الوفاء بها فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وعرف الله الصادقين فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعرف المنافقين بصفاتهم بسورة التوبة ومنها قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالله يبتلي الناس على أساس هذه البيعة فكل الحوادث التي تقع والمشكلات التي تأتي على المسلمين والضوائق التي تنتابهم وما يحصل من القتل والتشريد والدمار كله امتحان من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. إذا حصلت أي حادثة من هذه الحوادث فسنة الله أن يقسم الناس بها إلى أربعة مواقف. الموقف الأول موقف أهل الإيمان والتقوى والصدق فإنها تزيدهم إيمانا وعملا وبذلا وتضحية وإقبالا على الله سبحانه وتعالى تصديقا بما أوحي. والموقف الثاني موقف الصلحاء من المنافقين فإنهم يستغلون فرصة الضعف والهزيمة ليعلنوا ما كانوا يجنجمون ويكتمون في صدورهم. والموقف الثالث موقف أهل التخذيل الذين يخذلون فيمنعون كل من أراد أن يبذل أو يضحي ينصر الله ورسوله بأي طريقة أو وسيلة يأخذون على يديه ويحاولون منعه من ذلك ويرون أن هذا مجازفة ومغامرة وأنه اختلاف الحكمة. والموقف الرابع موقف المستضعفين من المسلمين فإنهم ينتبهون على نفوسهم ويشتغلون بأمورهم الخاصة ويتركون أمر العامة. وهذه المواقف الأربعة تتكرر في كل حادثة، ولذلك بينها الله في قصة الأحزاب. فالأحزاب كانت في وقت ضيق والمسلمون قليل، وقد حصلوا في المدينة واجتمع عليهم اليهود من شرقها وأعلاها والمشركون من غربها وأسفلها. فاشتدت الطائقة على النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت هذه المواقف الأربعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فبين هذه المواقف: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا موقف الصرحاء من المنافقين، يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا: يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم فلوس كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يأخذ لقضاء حاجته. ولم تمض سبع سنوات بعد هذا الوقت حتى فتحت فلوس كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله كما ترون. كان هذا العام الخامس من الهجرة، وفي العام الثالث عشر فتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله. فلذلك انتهت هذه البصرة، وهي بصرة هم يصلحون بما يعتقدون وما يكونون، فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الموقف الثاني موقف المخذلين، وإن قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لاحظوا أنهم ينادون باسم الوطنية والقومية ولا ينادون باسم الدين، لم يقولوا يا معشر المهاجرين والأنصار، ولم يقولوا يا أيها الذين آمنوا، ولم يقولوا يا معشر المؤمنين، قالوا يا أهل يثرب، يدعون بالروح الوطنية والقومية. يا أهل يثرب لا مقام لكم، قراءة سبيتان لا مقام لكم أنا الاستقرار لكم ها هنا فهروا، والقراءة الأخرى لا مقام لكم ها هنا نفع فيكم ولا نفع، ليس لكم أثر، يبدون في أعضاء الناس يحقرون أنفسهم إليه. لا مقام لكم فارجعوا، أي من حيث جئت. وهؤلاء المخذلين نورا لأنهم أخطر الطوائف أخطر المواقف الأربعة فصل الله موقفهم بعد ذكر هذه المواقف وسنتين. الموقف الثالث بينه بقوله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هؤلاء ضعفا يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن تلبسون صورة لأنفسهم يقولون إن بيوتنا عورة خارج الفصل وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وسمى الله هذا فرارا من الزحف ومن أكبر الكبائر. ولو دخلت عليهم أي بيوت من أقطارها من أطرافها ثم سئلوا الفتنة أي فتنة عن الإسلام لأتوها معناه وقعوا بها. قراءة السبعية الأخرى: لآتوها أي أعطوها من سألهم وما تلبثوا بها ما تأخروا عنها إلا يسيرا إلا قليلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هنا عاد الحديث للموقف الثاني وهو موقف المخذلين، فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم، فهم يعوقون الناس عن الحركة، فيصبح الإنسان كالمشلول أو المعاق الذي في جسمه حاهة وعافر المعوقين منكم والقائمين لإخوانهم هلم بيننا. يجمعون الناس لكن لا يجمعونهم على الجهاد والتضحية، بل يجمعونهم لتثبيطهم ومنعهم من العمل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، البأس الجهاد بسم الله إلا قليلا. أشحة عليكم، فهم أصحاب البخل لا ينفقون ولا يبذلون شيئا. ف فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ثم أصحاب جبن فجبنهم شديد إذا جاء الخوف المعركة رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف جاء وقت الشجاعة. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الهدى أشحة على الخير. من عاد إلى أهله مرة أخرى فقال أشحة ليس لفقر ولكن على الخير. فهم أغنياء لديهم خير ولكنهم أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وهم يعيشون مع الأوهام دائما يظنون أنهم تحت المراقبة الدائمة وأنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا أي تصرف إلا وهو تحت علم أعدائهم. لذلك قال يحسبون الأحزاب لم يذهب وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم نصرتهم بذين مقصورة على مجرد تتبع المواقع والشاشات والجرائد يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أما الموقف الرابع فقد بينه بقوله لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهم مصدقون بوعد الله ويعلمون أن الله قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهم يعودون أنفسهم حلقات من سلسلة طويلة بها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آذانهم من المفلسين وكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب السلسلة كلها. فهم يوطنون أنفسهم على ذلك وبالتالي يرون أن هذه الإصابات والنكبات هي معالم وطريقة تدلهم على أنهم لم يركبوا الطريق يمينا ولا شمالا لم يركبوا يمينا جهة التطرف والتشدد ولا شمالا جهة التساهل والتنازل. فهم يسيرون على طريق الأنبياء تماما وهذه المعالم تدلهم على الطريق وتثبتهم على المنهج الصحيح. فلذلك هذا الموقف موقف الإيمان ليس مقصورا على القناعة القلبية بل معه عمل. ولذلك قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه بذلوا أرواحهم وأموالهم وضحوا وأولئك من أمثلتهم الواضحة الشهداء يوم أحد الذين بذلوا أرواحهم لله جل جلاله. فقد أنزل الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وبين الله أنهم لم ينقطعوا عن العمل فتأتيهم التقارير صباحا مساء ما حصل من بعدهم من الفتوحات وما تجدد بعدهم لإخوانهم. فقال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه التقارير الصادقة بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل موته بثمانية أيام ذهب إلى أهل أحد وصلى عليهم وقال إني شهيد على هؤلاء من صدقوا الله ما بايعوا الله عليه. هؤلاء يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثمانية أيام أنهم صدقوا الله ما عاهدوا الله. لذلك بذلوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى وقال يا رسول الله يا سعد والله إني لا يشم رائحة الجنة دون هذا الزوج لأنه فاتت في معركة بدر لم يشارك فيها. فعاهد الله إذا التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدائه أن يري الله لنفسه خيرا. فخرج مع سعد بن معاذ فلما رآه وقد قال والله إني لا يشم رائحة الجنة دون هذا الزوج. وأولئك الشهداء على أشلائهم ودمائهم كان انتصار هذا الدين فليس دماؤهم هدرا ولا مرغاتا بل كلها نصر لهذا الدين وإعلاء لهذه الكلمة وتمكين لمن بعدهم. ولذلك أذن الله عليهم هذا الثناء العطر وبين أنهم لم يموتوا، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء ليسوا في أسفل سافلين ولا في الأرض الغراء، بل عند ربهم. أيضا ليست حياتهم حياة بؤس وشقاء، بل قال عند ربهم يرزقون. حياة ليست حياة حزن ومذلة، فقال فرحين بما آتاهم الله من فضله. اجتمعت لهم الخيرات كلها، الحياة التي لا تنقطع، عندية الرب جل جلاله وتكريمه، يرزقون وليست حياة بؤس وشقاء وفقر، فرحين ليست حياة حزن وذلة وهوان بما آتاهم الله من فضله. ثم التقارير تأتيهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك كلما تكررت هذه الأزمات والمشكلات نجد هذه المواقف الأربعة واضحة للناس. وما على الإنسان إلا أن يسمع إلى أي وسيلة إعلام أو أن يجلس إلى الناس في أي مكان عام، فسيسمع آراءهم فيرى منهم الصادقين المضحين الباكرين الذين لا تزيدهم هذه الأزمات والمشكلات إلا بذلا وتضحية، وقامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النبائس، وهم من الآخرين الذين وعدهم الله أن يلحقوا بالسابقين، كما قال تعالى هو الذي بعث بأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فلما الذي ماضي منقطع معناه سيلحقون بهم، وذن قال أحب محمدا وحزبه. فلذلك هم مستعدون لهذا اللقاء على آخرين منهم لما يلحقوا بهم. وسيرى الموقف الثاني وهو موقف الصرحاء من المنافقين الذين ينتهزون الفرص ويلعقون مع كل لاعق ويستغلون كل وسيلة إعلام ليصرحوا بما كانوا يكتمون، فيقولون قد بينا لكم من قبل وقد أخبرناكم كأنهم على علم بغيوب الله وقدره وما يشاء في كونه، وقد نهيناكم وأرفعنا وقد نصحنا وكأنهم هم أصحاب الحكمة وهم أصحاب الرأي وهم المنافقون. ويرى الموقف الثالث وهو موقف المخدرين، كلما حصل أمر ما قالوا قد خاطر هذا وغامر، وهذا الذي تفعله مراد الحكمة، واتق الله في نفسك واتق الله بينها وفي امرأتك. يرون أن كل بذل أيا كان مراد الحكمة، وهؤلاء هم المخدرون. وترون الموقف الرابع أيضا وهو موقف صعبة، الذين هم ضعفة الإيمان يهتمون فقط ببيوتهم وشؤونهم، ويقولون الحمد لله نحن بأمن وأمان، لن تصل إلينا البراميل المتفجرة ولا القصف الجوي والبري والبحري، لسنا في حمص ولسنا في حلب ولسنا في الدرزور ولسنا في جسر الشمور ولسنا في الثغور، فهم يرون أنهم بأمن وأمان في ديارهم. لكن هذا الأمن والأمان مزيف في الواقع، لأنهم إذا كانوا من المؤمنين فالمؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد فيكون على السهر، ولا يمكن أن تنعم اليد بالأمن والأمان والرخاء والرجل مشقوقة تنزل، كما أن الرجل أيضا لا تنعم إذا شقت اليد، وهكذا في البدن مترابط، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد فيكون على السهر. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد الشهيد من الأحاديث والأحاديث، وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث ابن طالب بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بكل نار السهر. واخرج الشيخان من الصحيحين ايضا من حديث ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا وشبك بين اصابعه. وأخرج النسائي وأحمد بن مسلم ومالك بن الموطأ من حديث أبي حيوة السوائي عن علي رضي الله عنه في الورقة التي كتب من في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه ويسمع بذمتهم النار. فلذلك هذه الأمة جسد واحد، والله يبتلينا ويمتحننا بما يقع في أي طرف من الأطراف، وهو قادر على أن يبتلي به الأطراف الأخرى، وإذا بذلت تلك الأطراف وضحت نجحت في الامتحان فرفع الله عنها البلاء وإن لم تبذل ولم تضحي كانت عرضة لبلاء الله سبحانه وتعالى، لأنها لم تجتاح امتحانه ولم تلبي دعوته، وهو قادر على ما شاء، وهو غني عن كل عباده، وهو الذي يقول ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليمتحن بعضكم ببعض. سبحان الله عليه حكمته. ولذلك قال سبحانه وتعالى بحكمة القدر في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فهي زائلة وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وفرثنا وأن يأخذ بنواصينا إلى ما يرضيه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير الشيخ. إن كنتم أنفسكم وتربصتم وطرتم وغرتكم حتى جاء الله وغركم بالله المعروف، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. قوله ولا من الذين كفروا دليل على أن هؤلاء ليسوا من الكفار، هم من المؤمنين، لكن الله يلتقهم بالكافرين وقتا حتى يأخذ منهم ويعاقبهم ثم يخرج من شاء من النار بعد ذلك بإيمانهم، لكنهم سيكونون من بعد النار إذا لم يتوبوا. فهم من المنافقين هذا النفاق العملي الذي يبعث أهله إلى النار في بعد النار، ولكن الله يخرج من النار من شاء بعد أن يسودوا وفقشوا فيخرجون منها فيبقون في نهر الحياة وتبرد أجسامهم كما تبرد الحبة في حميد السيد، وهم الجهنميون الذين أعلمهم من الجنة بذلك. لا يصدر يا شيخ، المحسوبين على أهل العلم علماء كبار، وهو عارف بالله يعرفه ويعرف أن ما يقوله هو الحق وهو مصدق، لكن كبره كبر إعراض. ولذلك حكم الله عليه الكفر، قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، مع أنه يعلم هذا ويعرف الله ويعرف أنه هو الرب، ويقول خلقتني من نار وخلقته من طين، ينسب الخلق لله يعلم الله والخالق جميعا، لكنه مع ذلك كفر بالله، وهذا الكفر هو كفر الإعراض. ولذلك ليست القضية قضية علم، فإبليس عارف، لكن القضية قضية اللزوم بالاستقامة والمنهج الصحيح. يا شيخ يعني في ناس يقول لك هاي فتنة مشايخ يعني هذا من من من وسائل المذنبين أن يعطوا كل أمر ما هو فتنة لينفذوا منها، لأنه جاء خصوص كثيرة في تنفير من الفتنة، والفتنة هي من تلبس به الحق والباطل، لكن ما كان الحق به متضحا ليس بفتنة. ونعم الفتنة بإطلاق آخر تطلق على ما يصلح به الناس حتى يتميز الخبيث من الطيب، وقد وعد الله به وقال لنبلوكم بالشرك والخير فتنة وإلى أنفسكم ترجعون. فلذلك نعم هي فتنة بمعنى يمحص الناس على أساسها حتى يكونوا على وسطاطين، وسطاط إيمان لا رباق فيه وسطاط نفاق لا إيمان فيه. نعم. شيخنا أهل الشام وأهل العراق وأيضا أهل فلسطين يعني أهل مصر كلهم يعني يتعرضون لا يعني امتحانات شديدة في هذه الأيام. في الشام كما تعلم شيخنا يعني الامتحان يومي، البراميل تتساقط بالمئات يوميا، الطيران يجول في أنحاء سوريا ويرمي البراميل والقذائف على الناس المدنيين، ويعيش أهل الشام في حالة ضعف وحالة خوف، وعلى ما ذكرت في خذلان أيضا للمجتمع الدولي يرون جرائم تلو الجرائم، جرائم يعني يشيب لها البلدان حقيقة. فبماذا يعني تبشرهم وبماذا تنصحهم؟ وهل ترى في شيء له علاقه باشراط الساعه ما يحصل؟ الله بارك الله فيك. بالنسبه لنا نحن جميعا لا بد ان ندرك ان الله جعل لنا اسوه واضحه، وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، فاي مصيبه لتعزعها بمصيبتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي حدث حصل لنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله منا وأكرم عليه منا، وقد بين الله ما حصل له ولأصحابه يوم الأحزاب، جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذه الدرجة وصلوها. يقول عتبة بن عزورة رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشيخ يومنا حجر الله ويحسب الحجر على بطنه من الجوع 3 سنين، ليس لهم أي ملابس جديدة، 3 سنوات ما لبسوا جديدة، تتخرق ملابسهم هي نفس القديمة مدة 3 سنوات، ما بيع عينيهم شيء، ما تزوج منهم أحد، ما تزوج امرأة من نسائهم 3 سنوات. ووالله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو واد على بصر من الأبصار. ولقد خرجت ذات ليلة إلى البطحاء لحاجتي فحفظت في الأرض فوقعت على شيء فنفقته فإذا هو جثم فأتيت به أصحابي فشويناه وأكلناه الجوع. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: والله إني لأول العرب رمان السهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم مغارنا زاد إلا ورق السمن وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلف. ثم أصبحت من مرسل تعزمني على الإسلام خلف إلى قبل الإسلام. ولقد رأيتني ليلة في الشيء خرجت إلى البطحاء لحاجتي فوقعت لي على شيء فإذا هو جملة فرفضتها فأتيت بها أصحابي فقسموها نصفين، أعطوني نصفها وأعطوني نصفها عتبة بن عزورة فاتصف عليه ما لهم ملابس أصحاب عليه فيأخذ هذه الجبة المرمية تحت الأرض وهي جبة خلق بالي فينفضها ويأتي بها أصحابه ولا يستأذن بها دونهم وهو أريان فقسمها نصفين فأعطوه نصفها فاتزر به وأعطوه نصفها أخاه عتبة بن عزورة فاتزر. فهذه الامتحانات كانت أشد مما أكون ذاك الوقت. العالم كله مطبق عليهم كما قال ابن رواحة: يوم وحد الناس ديب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأغراه القناة وزر. لا يحسون بمدد في أنحاء العالم يتيهم أبدا، لا من شرق الأرض ولا من غربها ولا من جنوبها ولا من شمالها، وليس لهم مسائل إعلام تنقل حالتهم. ونصرهم الله على نصر المبين، تبسلك الله به طريقهم وقد أراد به الخير. وهذا هو دليل الإيمان، لأن الله قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ممن أحسنه العالم. فلذلك لابد أن يمتحن الله عباده ويبتليهم، وهذا الابتلاء أيضا يذكرهم بعذاب الله وسخطه. هذه النيران التي تقذفها الطائرات والدبابات والمدافع والتي بها الصواريخ والقنابل لا تساوي شيئا من هذا الجنة. هذه الشمس التي حرارة الشمس الحرارة المتوقعة 14 مليون درجة حرارة، كل ثانية يقع عليها 6000 انفجار نووي، ومع ذلك تكون عقيرة من هذا الجنة. الحرب الناس كثير، هذا العذاب الأليم الذي ينتظره النار، حيث تضخم أجسادهم فيضس أحدهم بالنار كجبل أحد، وأرجلهم بالسلاسل كالجبال السود المتراكمة. تضخم الإجسام حتى يرى محضهم من العذاب، من لا يزكي ماله تجده أشلاقه المجاريف فلا يوضع دينار فوق دينار ولا لهم فوق دينار، يحمى على مالك النار ولا يوضع دينار فوق دينار ولا لهم فوق دينار. لا تزال الأشتاق تزدد وتطول وتتسع حتى تأتي على كل مال. كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليوم فعلا. فلذلك عندما تأتي فتنة الناس لا بد أن نتذكر عذاب الله، وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هؤلاء المفتونون جعلون فتنة الناس كعذاب الله، ولكن شتان وهيهات بين فتنة الناس وعذاب الله. عندي سؤال بعد الآن، أنا معك صدق. وفي قدر خير قرب، وفي قدر شر حلو، وفي قدر شر مر. فالقدر الخير الحلو هو ما يقدره الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على الطاعات، صحة الأبدان وصحة العقول والعافية والأمن والأمان والرخاء، هذا من القدر الخير الحلو. والقدر الخير المر ما يكتبه الله على أوليائه وعباده الصالحين من أنواع الأذى في الدنيا ليرفع به درجاتهم ويكفر به سيئاتهم. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنذر والأنذر، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه ثم الرضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فيبتلون على قدر أديانهم. وهذا النوع هذا النوع عالي من القدر اختصاصا به الإيمان، لما صح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجلا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا يكون. أما القدر الشر المختص بأعضاء الله فهو أيضا ينقسم إلى هذين القسمين: قدر الشر الحلول وهو ما يعجله الله لأعدائه من العافية والرخاء والأمن والأمان مما يعينهم على معصية الله. العصاة يطوي الله أجسامهم ليعصوهم بهذه الأجسام، يعطيهم سمعا وبصرا وقوة ليعصوهم بها، يعطيهم سلاحا ليقتلوا به عباده وعياله، يعطيهم أموالا وأولادا وعافية وأمنا ورخاء يعينه ذلك على معصية. هذا من القدر الشر الحلو، وحلو لأنه موافق لأهوائهم، وهو ذكر الله جل جلاله فيذكر به تستدرجهم وأمي لهم: إن كيدي متين، هذا كيد الله، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهل. فهذا النوع الثاني منه هو صناديد القدر، وهو قدر الشر المر ما يسلطه الله على أعدائه من الكوارث والمشكلات كحطم الطائرات وسقوطها في البحار وتحطم المراكب الفضائية وانفجارات المولدات الطاقة النووية أو المفاعلات النووية، هذه كوارث كبيرة يصيب الله بها أعداءه قد تعقد بها. وقال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. لا بد أن تتوالى عليه. والقدر كله أنواع والأربعة يجب الإيمان بها، وهي ركن من أركان الإيمان الستة. يجب الإيمان بقدر خيره لكله، خيره أشد من يقله وذكره وكل ذلك من الملائكة. قريت الحكم للعمان أن الإنسان رأي ورأي الآخر تجد على لا نقول معظم بل كل القنوات الفضائية يأتون برجل نحسبه على الحق وصاحب باطل، ولعل صاحب الباطل يكون ألحن لحجته صاحب الحق فيفتن الناس في دنياهم ودينهم. فهل يعذر أهل الإعلام بمهنية الإعلام والوصول الإعلامي؟ نعم، بالنسبة للإعلام هو وسيلة ومن المفروض أن تتاح فيه الفرص للناس، لكن العيب في صاحب الحق إذا عجز عنه ولم يرى من عيوب الناس عينا كرقص القادمين على التمام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعز الكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن سلمة عند البخاري الصحيح: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر منكم، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمعه وقضيت له بشيء مما ليعفيه فإنما قلت له جمرا من النار. فالمفروض أن لا يتقدم للمناورة ولا يتقدم لهذا المقام إلا من هو أهل له. وقد قال أبو العلاء المعني: أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعالي من تطيق له عنادة. من ليس يصلح لهذا المقام ليس له أن يتصدى له. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقدم عتبة وربيعة وشيبة وربيعة الوليد وعتبة يوم بدر الدراس تقدم إليه بجان من الأعصاب أكفاء، ولما جاءوا قالوا: من أنتم؟ قارونكم من النجار؟ قالوا: أكفاءهم كرام ولكننا نريد بني عمنا. اختار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الكافر، فقال: قم يا حمزة لشيبة، وقم يا عبيدة بن حارث، ومن حارث بن المطلب بن عبد مناف لعتبة بن ربيعة، فهما أكبر جيشين في السن وكلاهما بن عبد مناف، وعتبة بن ربيعة لحبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وعبيدة بن حارث من المطلبين عبد الله. وقم يا علي المريد. فقتل حمزة وشيبة وقتل علي بن المريد وتبادل فضيلة وعتبة الضربتين فأطلنا كل واحد منهما ساق الآخر. فقتل حمزة وعلي وعتبة وجاء يحملان وعيدتين من يسر الله صلى الله عليه وسلم فرماه بيديه. نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه فغرورقت عيناه فقال يا رسول الله وجدت لو أن أبا طالب حي حتى يعلم أني أحق منه بقوله كذبتم بيت الله موسى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهب عن أن إمام الحلائق. فلذلك نعم ليس لهم أن يختاروا من ليس كفر، ولكن من المفروض أن تقع هذه المناورة بين الإفتاء وأن يسمع الناس قرع الحجة بالحجة. نعم. تقولي بس أكون يعني في أولويات مثلا يعني الأعداء مجتمعين أهل روافض والأمريكان كل الأعداء مجتمعين على أهل السنة والجماعة، وين الأولوية؟ يعني هل تحارب الشيعة روافض، تحارب الأمريكان، تحارب الحكام المغلين للظلمة؟ يعني الأولوية في محاربة أعداء الله. بارك الله فيك. بالنسبة للأعداء وحدتهم لا تغرق، فقد قال الله اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم في الظاهر يظهرون جميعا ولكن الله باعد بين قلوبهم وامتحننا بأن جعلهم علينا جميعا، أنبهم علينا، وهذا الامتحان نجاحنا فيه أن نعلم أن الكفر ملة واحدة، وأن هؤلاء حتى لو كانوا أقارب ولو كانوا أصدقاء الله ولو كانوا شركاء في التربية ولو كانوا مستثمرين هم أعداء مع ذلك. ثم بعد ذلك يبقى أن الأولوية هي المقدور عليه الذي تقدر عليه والذي تبدأ به، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب من ينطق بالحق وهم لا يظلمون، والقدر الذي تقدر عليه هو المطالب به. ولا بد ان نعلم ان لدينا خطابين من الله، احدهما الشرع والثاني القدر. الشرع علمنا الله اياه وتعبدنا به، والقدر كتبه الله عنا ولم يتعبدنا به. فالاسباب بذلها من الشرع فنحن مكلفون بها، والنتائج الوصول اليها من القدر، والقدر نحن نعرف له منها. ولذلك قال الله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. فهنا المقدور عليهم بل السبب ادخلوا عليهم الباب، أما النتيجة فهي إلى الله جل جلاله، فالله جل جلاله قادر على النصر دون هذه الأسباب. أبرك غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ غزوة الحديبية. غزوة الحديبية لم يرح فيها ذلك ولم يقتل فيها أحد ولم تغنم فيها أي غنيمة، وقال والله لا تعطيني قريشا خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجلتهم إليها. وهذه أبرك غزوة، لأن يعني المقصود بالعبادة والغزو والجهاد تحصيل رضوان الله، الهدف الأساسي في كل الحياة ما هو؟ رضوان الله. إذا رضي الله عنك والله لا يضرك ما فاتك من النار على ذلك، وإذا سخط عليك فوالله لا ينفعك ما تحقق من ذلك. فحصلوا جميعا على رضوان الله، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال لما رأى أعلاهم تحت الشجرة نظر إلينا فقال أنتم خير أهل الأرض. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يجد النار أحد بائع تحت الشجرة. فهذه الغزوة التي لم يقتل بها مال ولا نفس ولم يقتل بها أحد ولم يجرح ولم تغنى بها غنيمة هي أبرك الغزوات، فقد يرضى الله الأكبر الذي لا سقط بعده. أستاذ عندك ملاحظة في نافع تمسكوا بجزئية منه وخلطوها بما سوى هذا يكون ذلك يقربها إلى الله. نعم. تعلمون في الداخل في سوريا ما زال في مناطق فيها أهل السنة، وقد يكون فيها نفس الشيء شيعة أو مفوقات. فهل على المجاهدين إذا هاجموا هذه المناطق وقتل أحد من أهل السنة الذين ما يزالون في الداخل سواء منعوا من الخروج أم لم يمنع، يعني أرادوا الخروج فمنعوا أو لم يمنع، فهل على المجاهدين إثم لو أصيب أحد من هؤلاء أهل السنة في ضمن هذه المناطق التي تحتاج ويأتي المجاهدين منها بأس شديد؟ لا، بالنسبة للأماكن التي فيها ضرب لا حق وما حق للمجاهدين، ولو تترسوا بأهل السنة فإن عليهم أن يقاتلوا، ويبعضون على نياتهم من قتل من أهل السنة يبعض على نيته، وإذا استقرت الدولة وقامت بعد ذلك تتبع نياتهم من بيت المال، فلا أضر بالإسلام الذي قتل من أهل السنة بطريق الغلط أو الخطأ تتبع نيته من بيت المال. إذا كان منهم من يعاون أهل الباطل؟ لا، هذا غير بس المساعدة أهل الباطل مظاهر الكفرة الرومية. هذا يسألت المسألة. هذا السؤال ما رأيك في داعش؟ بالنسبة للحق واضح لا لبس فيه، نزل به الروح الأمين وعلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للشباب الذين يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية في العراق والشام والدولة الإسلامية في العراق والشام، هم من المتطرفين الذين يجهلون بدهيات الدين. كنت أسمع ليلة شريطا مسجلا لأحدهم يقول: ألا أقربون هؤلاء بالمعروف، ابدأ أولا بأبيك وعمك وخالك وأخيك، فتبرع منهم أولا ثم اقتلهم ثانيا. هذا هو المعروف، أقربون هؤلاء بالمعروف معروف من بلد. فهذا جهل كبير جدا وغباء، وهذا النوع بريء من البلايا يبتلى به المؤمنون. نحن لا نتهم نيات الناس جميعا من لا نعرفهم، لا نتهم نيات من لا نعرفهم، لكن الذي نراه ونسمعه والأفعال التي نشاهدها من جز الرؤوس وقتل أهل السنة وقتل المجاهدين والأعمال الفظيعة جدا، لا يصدر هذا عادة من عاقل صاحب حق أبدا وجه من الحق. لذلك لا تجوز موالاته على ما هم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في جسحة من دينه ما لم يصد دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، وبلح من أن دخل فيما لا يستطيع خلاص من الرسول صلى الله عليه وسلم. بلح بزيادة شيخ عند أبي داود وابن حبان والبصر. هذا يقول: عند غسل الميت هل يجوز أن نقرأ عليه القرآن أو دعاء أن يجب علينا أن لا نقرأ عليه؟ الجواب أن المحتضر هو الذي تقرأ عليه سورة ياسين، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا ياسين على المتاح. وذلك أن سورة ياسين في خواتمها سبعة أدلة من أدلة بعده بعد الموت. يقول الله تعالى يقوله سبحانه وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وهذا الاستدلال ب موقع الصفة، وموقع الصفة في حياة الإنسان وحركته هو خصيم مبين، لكن موقعها في أصل الحياة هو بنطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا دليل على بعد ما ذكر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، وقد تكرر هذا الاستدلال في القرآن، وهو بكل خلق عليم. هذا الاستدلال بعلم الله الشامل لجميع المخلوقات: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا الاستدلال بإخراج الدب من ضده، كما يخرج الله النار من الشجر الأخضر كذلك يخرج هذه الأجداد من الأرض بعد موتها. هذا الاستدلال بإخراج الدب من ضده. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لذلك قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وهو الخلاق العليم هذا الاستدلال بقدرته التامة على خلقه. ثم جاء الدليل السابع وليس من الأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق بمعالجة بل يخلق بكلماته التكوينية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. مختبر العاقل إذا سمع هذه الأدلة أيقن بالبعث بعد الموت، وقد جاء في القرآن 767 آية تثبت البعث بعد الموت، 767 آية من أصل 6214 آية، 767 آية منها تدل على البعث بعد الموت. وقراءة ما سوى ذلك من القرآن على الميت لم يرد فيه أمر ولا نهي، فلذلك لا حرج به ولم يرد فيه نهي، لكن مشغول بتفصيله وإلى قصه بس وقت مس الأوساخ والأقدار، لا يبغى أن يقرأ القرآن في ذلك الوقت. هل يجوز وضع القبض بين أصابع الميت؟ لا يطلب ذلك، ولكنه يجوز، ولكن ليس مطلوبا، ليس هذا من تجهيز الميت أن يضع القبض بين أصابعه وبراقه، فليس هذا مطلوبا أصلا. مطلوب أن يضع القبض على عينيه وعلى أنفه وفمه وأذنيه وخارجه، فضل الذي فيه طيب. عند غسل الميت وإعداده للوضوء هل يجب أن توضئه مرة واحدة مع عدم غسل الوجه؟ لا، هو يغسل ثلاثا، والأفضل أن تكون الأولى بالماء القراحي أي الماء الطهور، والثانية بماء وكافور أو صابون، والثالثة بماء وطيب، هذا أفضل، وهو الذي كان من أهل المدينة يفعلون به. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسة أو سبعة أو تسعة إن رأيتم، فحال ذلك إلى أن عطية وأخواتي أدواتي كنا أغسلن بيته رضي الله عنه وأرضاه. لكن مهم أن يكتفون الغسلات وترا، لأنه قال ثلاثا هذا أقل شيء، أو خمسة أو سبعة أو تسعة إن رأيتم، هذا السؤال جاء جوابه قضية السنة وكتابه. هل يجب تنظيف بطن الميت من قبل ولو بقي بعض القنوات تتركها ولا عمل؟ لا، بطن الميت يمسح مسحا رفيقا، فإذا كان في شيء مستعد للخروج يخرج، ولكن لا يتعمد أذاه حتى يخرج منه ما لم يكن مستعدا للخروج، فإن النجس لا يكون نجسا إلا بعد خروجه من البدن، كل النجاس ما دام داخل البدن فهي طاهرة ولا تجلس إلا بخروجها من البدن. هل يجوز للأم أن تغسل ابنها؟ أم لا؟ نعم يجوز لها ذلك، ولا يقوم وضوءها مباشرة عورة ابنها، فليس ذلك عاقبا الوضوء في حقها. سيدنا محمد قطب الله رحمه الله عليه جاء كدمة إيه؟ بالعوائل والأسر وخوض الجوع على أذى تحت طائرة القصف ونحو ذلك، هذا هجرة وأصحابهم مأجورون، والله تعالى يقول من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا من مساعة، من يخرج من بيته مراغما إلى الله ورسوله ثم لا يدرك من نفسه وقد وقع أجره على الله. فهم مأجورون في خروجهم، وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا، كما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وكما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه إلى المدينة للهجرة، فكذلك تشرع الهجرة لهم. لكن المجاهدين الذين هم في وجه الصف لا يحل لهم الجراء النساء إلا إذا أصبحوا عددا يسيرا في مقابل عدو كثير، فإن الله سبحانه وتعالى في البداية حرم على الواحد الفرار عن العشرة، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فجعله الواحد لا يفر عن اثنين، لكن ما زاد على اثنين له الحق أن يفر عنه. تكلم بعض العلماء عن زواج إسرائيل 2022 وقال بعضهم من 2025، من جاءوا بهذا؟ بالنسبة للذين تكلموا بتحديد وقت معين إنما هو لا يقصد الجزم وإنما أخذوه من بعض الأرقام وبعض تعداد الكلمات والحروف وليس ذلك قاطعا، لكن المقطوع به أن بيت المقدس سيفتح وأن ذلك قبل فتح الرومية وأنه قبل خروج الدجال لأن الدجال يخرج في السابعة بعد سبع سنوات من فتح الرومية يخرج الدجال، فتح روما سيخرج الدجال ولا تفتح روما إلا بعد فتح بيت المقدس، وهذا الفتح الحرب الأولى بين المسلمين واليهود وهو عند خراب المدينة، خراب المدينة فتح بيت المقدس، وهذا الفتح قطع مؤذن بزوال دولة إسرائيل لأن الله توعد بزوالها فذكر عن اليهود دولتين، الدولة الأولى هي التي أقامها داود وسليمان وطغى فيها الملوك من ذريتهما من بني إسرائيل وانحرفوا فسلط الله عليه مختل النصارى والبيزنطيين فأزالوا تلك الدولة، لم تقم لليهود بعد ذلك دولة إلا هذه التي أقامها الأرض المسلم وهي زائلة قطعا بنص كتاب الله لأن الله قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فانتهى، قال ثم رددنا لكم الشرة عليهم فبدأ دفع مع الضمير، ثم رددنا لكم يا معشر المسلمين الكرة عليهم على الروم وفارس، فليس الخطاب اليهود أبدا كما يقول بعض المفسرين، ثم رددنا لكم الكرة عليهم المسلمون هم الذين فتحوا فارس والروم وانتصروا عليهم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا المسلمين اليهود ما كانوا قط أكثر نفيرا جعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذا تاريخ الأمة الإسلامية في السام وإساءة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم بلها، فإذا جاء وعد الآخرة الدور الثاني مثل حافلنا ليسوء وجوهكم أقصاء اليهود وجوه المسلمين وليدخلوا المسجد مسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة وليتبروا ويفسدوا ما علوا أي مدة علوهم أو ما علوهم من الأرض تكبيرا، ثم قال الله بعد ذلك عسى ربكم أن يرحمكم وعسى من الله واجب وهذا خطاب للمسلمين، عسى ربكم أن يرحمكم إلى أن تزول دولة إسرائيل وإن عدتم أبناء إن عدتم للجهاد في سبيل الله عدنا لما عودناكم من النصر والتمكين وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أسأل الله إليكم وزادك العلم شيخ، بالنسبة لطالب العلم بالنسبة للمتون التي في الفقه والتي في أصول الفقه والنحو هذه المتون هل يكتفي طالب العلم بفهمها أم لا بد من حفظها؟ والشيء الآخر إذا كان لا بد من حفظها فهل يقدم حفظها أم يقدم حفظ كتب السنة من الصحاح والأسانيد؟ بارك الله فيك. بالنسبة للحفظ وسيلة وأداة من وسائل العلم ولا يكون الإنسان عالما إلا به، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ على حفظ القرآن وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما لحديث عثمان بن صحيح البخاري، وقال تعاهدوا القرآن فلهو أشد تذلة من صدور الرجال من الإبل في عقولها، وهذا إذا بأهمية التفكير. والإمام الشافعي رحمه الله يقول علمي معي حيثما يذمت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صدوقي كنت في البيت كان العلم فيه معي كنت في السوق كان العلم في السوق. وأبو محمد العلي بن حزم الظاهري البندلسي رحمه الله يقول فإن خط القباس لا يخلق الذي تضمنه القباس المجهول في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث يدهر في قلبي. والعلم يقولون ليس بعلم ما حواه بمطر والعلم إلا ما حواه الصدر، بمطر وعام كله ليس بعلم ما حواه بمطر والعلم إلا ما حواه الصدر، لذلك كان صحابة رضوان الله عليهم يعتمدون على التفضي ولا يعتمدون على الكتب، وقد جاء بالإنجيل كما في الحديث حديث عبد الله بن عامر العاصي أناجيلها في صدورها، هذه الأمة أمة محمد أناجيلها كتبها في صدورها، هذا تمثيل لهذه الأمة بالحفظ العلوم أناجيلها في صدورها، فلذلك الحفظ مزية عظيمة يحتاج إليها الإنسان، وإذا أراد الإنسان أن يحفظ بل يرتب أولوياته وحينئذ لن يختار هو لنفسه لأنه سيسلك طريقا لا يذله، فيحتاج إلى من سلك الطريق من قبله من العلماء الناصحين وهو الذي يرتب له الأولويات. والناس مختلفون في البداءة في التفكر، فالحديث له مهابة ويحتاج إلى من يفهمه ويصلحه لخطر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليره النار. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن اللحن في الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيخاف على صاحبه من هذا الوعيد الشديد. ولذلك حرم أهل العلم أخذ الحديث من الكتب دون رواية. ونقل المخيب الإجماع على تحريمه، وكانوا يطعنون بالرجال ويجرحونهم بسبب عدم الرواية لأنهم يأخذون الحديث من الكتب. وقد قال العراقي رحمه الله في ألبية الحديث: وأخذ مد من كتاب لعمل أو احتجاج حيث سار قد جعل عطل له على أصول يسرط. وقال يحيى النووي: أصلي أصلي فقط، قلت ولابن خير امتناع يجزم بغير ما روى إجماع. ابن خير روى الإجماع على أنه لا يجوز له أن يجزم بغير ما روى، حتى أنه أخذه من عدد من النسخ من الكتب سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة، ومطبوعة أكثر فسادا وخرابا من المخطوطات. ولذلك يحتاج الإنسان إلى رواية. ولذلك كان أهل الشام لا يتجاسرون على حكم الحديث إلا بعد أن يبلغ الإنسان 30 سنة، كما قال العراقي: بالثلاثين لأهل الشام. أهل البصرة كانوا يبدون بعشر سنوات، الكوفة بعشرين سنة، كل مصر حسب عادة علماء أهله. ولذلك الإنسان قبل أن يحفظ بطونه ويصلح لسانه ويهدد ذوقه لا ينبغي أن يشتغل تماما بحفظ السنة، يحفظ منها ما يقيم به أصل دينه. ولذلك اختاروا مقدمات صغيرة لهذا. الأربعين النووية هي أصلها جوامع الكلم، وكذلك المدرية الأحكام، وكذلك العمدة 400 حديث الأحكام صحيحة كلها. فيأخذ هذه ثم بعد ذلك الكتب التي هي ذوات الأسانيد كالصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها. هذه تحتاج إلى أن يكون الإنسان قد برع باللغة العربية وصح لسانه ونطقه حتى يحفظها. أنا كتاب عندي كتبت يوم قال بابا كنو كتاب آخر غير هذا، لكن عموما يستوي ليس في الكتب المؤلفة، ثم المؤلفة كما ترك المؤلفون وروايتها متصلة. زين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وساعة حق. لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حبيب، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية،

التي كل واحد منهم سؤله وذوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفرح عند اللقاء، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت النحل، والتوفيق عند السؤال. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أوه، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منا لتحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك تضمننا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهد كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر النصر الدين، أخرج من خذل المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن فرج يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنه قد تألب عليهم أعداؤك وأعداؤهم، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم وكفر همومهم ونفس كروبهم وفك أسراهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملهم وذكر لهم في أرضك ومكن بهم من دينك وأعل بهم كلمتك وأهل بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وذكر لهم في أرضك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي بنغلاديش وفي الوطن وفي كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين أجمعين في أحسن فرج يا أرحم الراحمين. ارحم موتاهم واشف مرضاهم واحقن دماءهم. اللهم فك أسر المسؤولين منهم وردهم إلى ديارهم سالمين عائدين مسؤولين يا اللهم بارك على أهل هذا البلد وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم إنا نسألك أن تتم عليهم نعمتك وتديمها. اللهم بارك على أهل هذا البيت وأسبغ عليهم نعمتك. اللهم كثر مسراتهم وكثر أموالهم وأولادهم وفقهم للدين ويسر أمورهم واصلح أمورهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا البيت إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقد أذن بأيدي في الحوائج. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.